ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزورا ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في سياق الأحاديث الواردة في التبشير والتهنئة بالخير في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه تلك القصة العظيمة، أنه حضره بعض أصحابه وهو في سياق الموت، فبكى بكاء شديدا وحول وجهه نحو الجدار رضي الله عنه، وهو الآن في سياق الموت سيفارق الدنيا. فقال له ابنه يعني علام تبكي وقد بشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة؟ فقال يا بني إني كنت على أطباق من ثلاث، أطباق يعني أحوال، ومنه قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال. ثم ذكر هذه الأطباق الثلاث أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، وأنه ليس على وجه الأرض أحد يبغضه كما يبغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يود أنه لو تمكن منه فقتله، وهذا أشد ما يكون من البغض، حتى ألقى الله الإسلام في قلبه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك، يعني مد يدك أبايعك على الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا، فمد يده، ولكن عمرو بن العاص كف يده لا استكبارا ولكن استثباتا لما سيذكره. فقال له ما لك؟ قال يا رسول الله إني أشترط، يعني على الإسلام. قال ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي، وهذا أكبر همه رضي الله عنه، يشترط أن الله يغفر له، ظن أنه لن يغفر الله له لما كان له من سابقة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ثلاث أشياء. أما الإسلام فإنه يهدم ما قبله بنص الكتاب العزيز، قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين. والهجرة إذا هاجر الإنسان من بلده التي كان يعيش فيها وهي بلد كفر هدمت ما قبله، والحج يهدم ما قبله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فبايع رضي الله عنه، وأحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا شديدا حتى كان أحب الناس إليه، وحتى إنه لا يستطيع أن يحد النظر فيه إجلالا له للنبي عليه الصلاة والسلام، سبحانه مقلب القلوب. بالأمس كان يبغضه بغضا شديدا حتى يتمنى أن يقدر عليه فيقتله، أما الآن ما يستطيع أن يرفع طرفه إليه إجلالا له، ولا يستطيع أن يصفه لأنه لا يحيط به، حيث إنه لم يدركه إدراكا جيدا مهابة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول رضي الله عنه إنه لو مات على الطبق الأول لكان من أهل النار، ولو مات يقول لو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. شوف الاحتياط رضي الله عنه في الأول جزم أنه لو مات على تلك الحال لكان من أهل النار، أما الحال الثانية فإنه لشدة خوفه قال لو مت على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ولم يقل لكنت من أهل الجنة، لأن الشهادة بالجنة أمرها صعب. نسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. ثم إنه بعد ذلك تولى أمورا رضي الله عنه، تولى إمارات وقيادات، وحصل ما حصل في قصة حرب معاوية وغيره. وكان عمرو بن العاص معروف أنه من أدهى العرب وأذكى العرب، فيقول أخشى من هذا الذي حدث بعد الطبق الأوسط أن يكون أحاط بعمله. ثم أوصى رضي الله عنه أنه إذا مات لا تتبعه نائحة، النائحة هي المرأة التي تنوح على الميت وتبكي عليه بكاء يشبه نوح الحمام. وأمر رضي الله عنه إذا دفنوه أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها حتى يراجع رسل ربه وهم الملائكة الذين يأتون إلى الميت إذا دفن الميت، فإنه يأتيه ملكان ويجلسانه في قبره ويسألانه عن ثلاثة أسئلة، يقول من ربك وما دينك ومن نبيك. أما المؤمن الذي ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، يثبته الله في هذا المقام الضنك. وأما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب اللي عنده الشك فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأن الإيمان ما دخل إلى قلبه ولا وقر في قلبه، فهو يسمع ويقول لكن نسأل الله العافية لم يلج الإيمان إلى قلبه، فيضرب بمرزبة، والمرزبة المطرقة العظيمة من حديد، يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو سمعها الإنسان لصعق، لو يسمعون الناس من يعذب في قبره لصعقوا ماتوا، لأنه يصيح صيحة لا نظير لها في الدنيا، لأن الصياح في الدنيا مهما كان ما أحد يموت منه، لكن هذه صيحة عظيمة ليس لها نظير. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. فأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أهله أن يقيموا عليه قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها ليستأنس به. وهذا يدل على أن الميت يحس بأهله، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا من دهنه، قرع النعال الخفي يسمعه الميت إذا انصرفوا من دفنه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن أنه كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستحب إذا دفن الميت أن يقف الإنسان على قبره ويقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا دعا دعا ثلاثا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المهم أن ابن عمرو بن عاص قال له: بشرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، وهذا من باب البشارة بالخير والتهنئة به. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بوداع المسافر ووصيته والدعاء له وطلب الدعاء منه، وذلك أن الإنسان إذا سافر فإنه ينبغي لأقاربه وذويه وأصحابه أن يودعوه وأن يوصوه بتقوى الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا قال له: أوصيك بتقوى الله ومن معك من المسلمين خيرا. وذلك أن الإنسان يحتاج إلى أحد يساعد ويعينه على طاعة ربه، ولا سيما عند السفر، لأن السفر محل الشغل والتقصير، ولا سيما فيما سبق من الزمان لما كانت الأسفار بعيدة على المطايا وعلى الأقدام، فالناس يحتاجون إلى وصية وإلى تثبيت وإلى إعانة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في ذلك، فقال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الوصية هي قول الله عز وجل في إبراهيم إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، ولم يتردد فأسلم لله وانقاد له. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يعني وصى بهذه الوصية وهي أن يسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطلا. فالإسلام الظاهر يكون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والإسلام الباطن يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب،

فإذا أراد السجود نزل من المنبر وهو مستقبل القبلة ثم سجد وقال لما سلم: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان، بل يجب على الإنسان أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فيقرأ من كتب العلم التي كتبها من يوثق بعلمه كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، حتى ينفذ أمر الرسول في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل: إذا أراد سفرا ادن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش يقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يستحب من وداع الصاحب والدعاء له وطلب الدعاء منه. ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فاستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأذن له وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وفي رواية: أشركنا يا أخي في دعائك. وذكر أن الترمذي أخرجه وقال إنه حسن صحيح، ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يطلب من الغير الدعاء لصالح المسلمين، أي لشيء عام، فهذا لا بأس به. وقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فأنشأ الله سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحارر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر أو الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى النواحي حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وتميز السحاب حتى خرج الناس يمشون في الشمس. فإذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيئا عاما للمسلمين فهذا لا بأس به، لأنك لم تسأل لنفسك، مثل ما لو أن فقيرا جاء إليك يطلب منك الشفاعة إلى شخص ليعطيه، أو مدينا جاء يطلب إليك الشفاعة يطلب منك الشفاعة إلى شخص ليقضي دينه فشفعت، فإن هذا لا بأس به لأن المصلحة لغيرك. القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل بهذا الدعاء، ولا يهمه هو أن ينتفع، لكن يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يلتفت إلى الله وأن يسأل الله عز وجل وأن يعلق قلبه بالله وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء. المهم أن يكون قصده مصلحة هذا الرجل، فهذا لا بأس به أيضا لأنك لم تسأله لمحض نفعك ولكن لنفعه أيضا. فهذا الرجل الصالح تريد أن يزداد خيرا بدعاء الله عز وجل والتقرب إليه والأجر والثواب. القسم الثالث أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه هو، فهذا أجازه بعض العلماء وقال لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول لا ينبغي، إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط، لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، ولأنه ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل من غيره أن يدعو له يعتمد على دعاء هذا الغير وينسى أن يدعو هو لنفسه، يقول أنا قلت لفلان وهو رجل صالح ادعو الله لي، وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كافي، فيعتمد على غيره، ولأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسه وأنه رجل صالح تطمح الناس إلى دعائه أو يطمح الناس إلى دعائه فيحصل في هذا ضرر على المسؤول. وعلى كل حال هذا القسم الثالث مختلف فيه، فمن العلماء من قال لا بأس أن تقول للرجل الصالح يا فلان ادعو الله لي، ومنهم من قال لا ينبغي، والأحسن أن لا تقول ذلك لأنه ربما يمن عليك بهذا وربما تذل أمامه بسؤاله، ثم إنك من الذي يحول بينك وبين ربك؟ أنت يا أخي ادعو الله أنت بنفسك لنفسك، لا أحد يحول بينك وبين الله، لماذا تذهب تفتقر إلى غيرك تقول ادعو الله لي وأنت ليس بينك وبين ربك واسطة؟ قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم.